مواويل برودكشن حصريا على موقع djkimo.com. اللي بيرمي الخير في البحر ما بيدورش عليه، ناس ترمي لك مليون سحر وربك بينجيك، تسمع 100 مليون حلفة شفت وشوش أشكال والوان، كلما منظر كلها فيه. يلا بلوك عيبي كنت بستجدع معاكو وانتو مش جدعان معايا، ناس ناس بتعمل ألف قصة يكونوا هما سبب أذايا، بس صعب أصفاليهم فقت وفهمت الحكاية. هتيجوا ألعبكوا بنفسي خطتكوا بسهولة هكسبكوا عشان دي لعبتي، غروركوا قتلكوا هشيلوا هشيلكوا عشان انتوا صعبين تجوا لي في حتتي، براد في مجالي وانا بأشبالي كلها بتتكلم مش حمل قلبتي، طريقي لحالي مش هاجر في بالي عشان انتوا صعبين تجوا لي في سكتي. أحب نفسي وحالي شوية، هتيجوا هتيجوا ألعبكوا بنفسي خطتكوا بسهولة هكسبكوا عشان دي لعبتي، غروركوا قتلكوا هشيلوا هشيلكوا عشان انتوا صعبين تجوا لي في حتتي، براد في مجالي وانا بأشبالي كلها بتتكلم مش حمل قلبتي، طريقي لحالي مش هاجر في بالي عشان انتوا صعبين تجوا لي في سكتي. حصرياً على موقع djkimo.com.